المقصود أنهم جاءوا يعاملون حالة القتال التي حصلت وصارت توصف بأنها خارجية وإلى آخره، كما نظر المستشرق أو النصراني إلى غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، افتراض ذولا البدو ما يورثون البنات واللي عندهم أمور كثيرة وشركيات وأمور وشهادات مؤرخين كثر، افتراض أن هؤلاء الناس ما عندهم مشكلة، ثم افتراض أنهم لا يقاتلون ولم يبدأوا بالقتال ولا أنهم يتقاتلون بينهم وبين بعضهم البعض ويسلبوا بعضهم بعضا وينهم بعضهم بعضا كما هو مشهور. ثم يفترضون بعد ذلك، والنظيف ما فيهم مثلا الحجازية جماعة الشريف، هم بدأوا يدعوا بالقتال. يعني ومثلا الشريف ايش سوى باليمنيين اللي كانوا تابعين للدعوة؟ خصاهم كلهم. يعني تشوف التصرف هذا عليه تغليس كأنهم ما يرونه، مثل ما غلسوا على تكفير الشريف حسين للدولة العثمانية اللي ذكر أمين الريحاني، مثل ما غلسوا على تكفير أحمد الغماري أحد كبار محدثي الشاذلية في هذا العصر للدولة العثمانية، وقد ذكرنا لكم كان عبد الغني النابلسي. ما الذي حصل؟ هذا من الأمور التي تسللت إلينا، فيجي يحط لك تاريخ ابن غنام يقول شوف اقرا اقرا اقرا شوف الناس يقاتلون، شوف يقاتلون. وين قاعد خيي انت؟ قاعد بدولة ما صارت عظمى الا بالقتال. ويأتي ويفترض هذه الافتراضات. طيب ويجعل القتال أمر. طيب الصحابة قاتلوا على ترك الزكاة بس، مو شعائر، مو شرع الرفاقة وشرع عجمان وشرع. طيب أنا أطلت أيضا مما تسلل إلينا الخلط بعض تخاليط العلمويين. العلمويين يخلطون دائما بين المبادئ أو القوانين التي تشرح علاقة الأمور المادية بعضها ببعض وبين القوانين التي تشرح وجود هذه الأشياء من البداية. يعني كيف؟ عندنا حاجة اسمها فعل مقصود، وحاجة اسمها فعل ميكانيكي، وحاجة اسمها فعل صدفوي. برمجة الكمبيوتر، علاقة المواد بعضها ببعض اللي داخل الكمبيوتر، هذا ممكن ترجع لقانون، لكن أصل هذا القانون لابد له من مبرمج. هذا هو شيء. ثاني شيء، هذه البرمجة لم يكن لها وجود أو حاجة إلا بعد ما وجد محل اللي هو الكمبيوتر تستخدم فيه. طيب أصل الكمبيوتر لابد له من موجد. فمثلا بعضهم يقول المادة هي الأصل. طيب صح، هذه كلمة قد يكون لها وجهة نظر سليمة. وأنتم والمتدينون جماعة إله الفجوات، إله الفجوات هذا متى نحتاجه؟ الفعل الميكانيكي يعني القانون، يعني مثلا علاقة الشمس بالقمر، نقول علاقة الشمس بالقمر عائدة للقانون الفلاني، توصيف رياضي للعلاقة. قديما لما ما يفهمون يقولك الله تدخل، هذا إله فجوات. لكن بعدين لا، اكتشفون في قانون فقالك لا، ما هو محتاج رب العالمين يتدخل. لكن متى نحن نحتاج رب العالمين؟ حين نفسر أصل القانون ونفسر أصل الأشياء، لأن الشيء الحادث لا يفسر نفسه. لماذا؟ لأن لو قلنا أنه يفسر نفسه لارتكبنا الجمع بين النقيضين. فحادث يفسر نفسه، يعني كان نقول مولود ولد نفسه، هو لم يكن موجودا حتى يكون ولد نفسه، فلابد أن نفترض أنه موجود ومعدوم في آن واحد، هذا جمع بين النقيضين. وهذه القاعدة بس تنقض الإلحاد والدبر دمار بس. لكن ما الذي حصل؟ وحتى في نقاش الإخوة الآن بين اللي يقول لك مادية ومثالية ومش عارف إيش، فمثلا مبدأ مثل مبدأ الأصغر مثلا الشيء مثلا مبدأ أنه الثلاثة أكثر من واحد مثلا،